مشقة وانتي اللي تلقايا، انا اللي بردان وانتي اللي تدفايا، انا اللي نبكي وانتي اللي تزهاي وتقولي مات اللي فات. معيشتي ظلمة دايرة عليك النورة، معرفت حبيب في نهاري دورة، دفنتيني وبنيتي لي صورة واللي سقساك قلتي مات. امشيت معاك بصفة والنية، ضحيتي لي عدواب ليا، حتى انا يا عيت مدى بيا نمشي نداوي الحيادة، نوكل ربي لا مدى بيا نشوف شاديري انتي بلا بيا، انتي اللي بغيتي تذوق المور يا مون امور. يقولي لي علاش انتي هادا هادا، خليني نروح وهني بالك. يقولي لي علاش انتي هادا هادا هادا، علاش اليوم وليتي هادا؟ قطع البحور اذهب يبدع والصوف يبور، الدنيا تدور مولا مولور. قولي مات اللي فات، يا انا ينويتك انت يا ليا، بدل تديري قدام اماليا، دمعت لامي ما عندها سوم عليها لحياة تقوم. روحي بسلامة ما تسوليش عليا، سامحيني.